إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع المنظومة، منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ أحمد، الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، ونحن الآن مع كلام الله سبحانه وتعالى، ومع قول المصنف: كلم موسى عبده تكليما. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبع أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة، دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحذان. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. قال رحمه الله: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. الشطر الأول من البيت هو اقتباس من الآية الكريمة في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأن صفة الكلام قديم النوع حادث الأفراد، قديم النوع حادث الآحاد والأفراد. ومعنى هذا الكلام أنه باعتبار يعتبر صفات ذاتية، باعتبار أن الله أن من صفاته الكلام، قدرته على الكلام متى شاء إذا شاء كيف شاء، فبهذا الاعتبار صفة ذاتية. وباعتبار أنه يكلم عباده في وقت يريده، يكلم من شاء من عباده في وقت يريده، ويتكلم بكتبه في وقت يريده ويشاءه، بهذا الاعتبار يعتبر ماذا؟ صفة فعلية، فهو قديم النوع حادث الأفراد أو الآحاد. هذا معنى قول السلف إن صفة الكلام صفة ذاتية، باعتبار أي باعتبار أنه متكلم أزلا وأبدا بلا ابتداء وبلا انتهاء، وصفة فعلية باعتبار أنه كلم من شاء من عباده في وقت معين. فقد كلم سبحانه فعلى الذي ورد بل علمناه، وهناك أمور لا نعلمها، أنه كلم أربعة: أولهم آدم عليه السلام، فإنه نبي مكلم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وثانيهما موسى عليه السلام، فهو كليم الله عز وجل. وثالثها أنه كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. ورابعها أنه كلم عبد الله بن عمرو بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله، فجابر الصحابي المشهور من المكثرين في رواية الحديث هو وأبوه وجده مسلمون وصحابة، جابر وأبوه عبد الله وجده عمرو بن حرام وابن جابر، جابر نفسه وابنه وابنه نعم أربعة في نسق كما في المصطلح. إذن أربعة، هذا ذكرك الله الخير. إذن كما ذكرني أخي جابر وابنه، إذن أربعة صحابة، ابن جابر وجابر وأبوه وجده. وأبوه استشهد يوم أحد فبشر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا بأن الله كلمه كفاحا، بأن الله كلمه كفاحا، يعني ماذا؟ مباشرة بدون واسطة. والله عز وجل يكلم أولياءه، يكلم المؤمنين في الجنة ويكلم الكفار كلام تبكيت اخسوا فيها ولا تكلمون، ويكلم أولياءه في الجنة، فهو يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. ولذلك قال الناظم وكلم موسى ربه تكليم، كلم موسى عبده تكليما، يعني إن الله كلم موسى وهو عبد الله تكليما. أكد صفة الكلام التكليم بثلاث مؤكدات: أولا بكون الفعل مضاعف، والمضاعف دائما يفيد زيادة في التأكيد، مثل قدم وكرم وكلم، وزيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. وثانيا أنه أكد ذلك بأنه هو المتكلم وموسى هو المكلم. وثالثا أكد بقوله تكليما، وهو المصدر المؤكد لفعله، المصدر المؤكد لفعله. وقد خالف أهل السنة في هذا المعتقد في صفة الكلام طوائف كثيرة، عدها بعضهم إلى 100 طائفة، وأشهرها 10، وأشهر العشرة 4، وسنشير إلى 4 إشارة لأن الوقت لا يتسع لذكر شبههم والرد عليهم. وهم أولا أهل السنة، وقد سمعنا مذهبهم أنهم يعتقدون أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأن كلامه من صفاته الذاتية بلا ابتداء وبلا انتهاء، ومن صفاته الفعلية باعتبار أنه كلم من شاء من أوليائه في وقت معين وأنبيائه. وثانيا مذهب الجهمية والمعتزلة أنه يخلق الكلام في الهواء، والهواء يتكلم، فيسمع الكلام من الهواء كما سمعه موسى من الشجرة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والقول وهو قول من الجهمية والمعتزلة. والقول الثالث أنه تكلم قبل بعد أن لم يكن متكلما، وهذا مذهب الكرامية. والرابع أنه يتكلم كلاما نفسيا. إذن فالقرآن والتوراة والإنجيل عبارة أو حكاية عن كلام الله، وليس هو حقيقة كلام الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد دل القرآن والإجماع وإجماع أهل السنة، القرآن والسنة وإجماع أهل السنة على صفة الكلام. فمن الأدلة من القرآن هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما. ومن ذلك قول الله عز وجل: وكلمه ربه. ومن ذلك قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: لا مبدل لكلمات الله. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. والآيات في هذا الباب كثيرة. ومن الآيات أيضا قول الله تعالى لأهل الجنة: سلام قولا من رب رحيم، كما يكلم أهل النار كلام تبكيت وتوبيخ: اخسأوا فيها ولا تكلمون، والعياذ بالله. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد، إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم بالوحي، تكلم بالوحي، فيسمعه الملك كأنه صلصال على صفوان. فيكون أو فيصعق الملائكة فيكون أول من يرفع نفس رأسه جبريل فيمر على الملائكة كلما مر بسماء قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. والأحاديث أيضا في هذا كثيرة. وكذلك أجمع أهل السنة على ذلك، كلم موسى عبده تكليما وهو ولم يزل بخلقه عليما، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو عليم أزلا وأبدا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والفناء والنفاد والإفناء، يعني كلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي، فليست له بداية وليست له نهاية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالله سبحانه وتعالى كلامه لا حصر له ولا إحصاء له ولا إفناء له، يعني بلا ابتداء وبلا انتهاء، يتكلم متى شاء إذا شاء، فهو سبحانه وتعالى متكلم. لعلنا سنذكر القول الرابع الذين قالوا إنه القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، هم الأشاعرة والماتريدية. طيب من الذي عبر عنه يا مساكين؟ من الذي عبر عنه؟ أهو جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هو عاجز عن الكلام حتى يعبر عنه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعود إلى البيت. جل عن الإحصاء جل عن الحصر والإحصاء والفناء والنفاد. كلام ربنا لا ينحصر، كلام ربنا لا يحصى، كلام ربنا لا يفنى ولا ينتهي بلا ابتداء وبلا انتهاء. ثم وضح أن كلامه لا يفنى وليست له بداية بالبيت الذي بعده حيث قال لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبع أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. لو صار ماذا؟ لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر ما والخلق تكتب في كل آن فنت وليس القول منه فاني. فنت وليس القول منه فاني. قال الله تبارك وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ما نفدت كلمات الله، يعني تصور لو أن البحر كله حبرا مدادا وجميع الأشجار الموجودة في الكون أقلام تعبأ من ذلك الحبر والناس يكتبون من أولهم إلى آخرهم، جميع البشر أخذوا هذه الأقلام وأخذوا يكتبون، نفد الشجر ونفدت البحار ولن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا هو المقصود. فالشجر يفنى والبحر يفنى وكذلك الكتاب يفنون، والله ليس بفاني وكلماته ليست بفانية سبحانه وتعالى. نأخذ أبيات لأن الأسئلة طويل، الكلام عن القرآن يطول. صحيح، إذن الكلام عن القرآن نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله يوم السبت القادم، وموعدنا يوم الخميس في الفقه إن شاء الله في منار السبيل. إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة بمعنى مفادها: هل يجوز أكثر أداء أكثر من عمرة في السفرة الواحدة؟ هذا السؤال يكثر دائما من الإخوة المعتمرين، تقبل الله منا ومنهم. وأقول لهم باختصار: ما عهدنا أن الصحابة كانوا يترددون إلى مكة في سفرة واحدة، وإنما ينشئون للعمرة سفرا جديدا. اللهم إلا إن أردت أن تعتمر عن أحد من أقربائك المتوفين أو المقعدين تماما الذين لا يمشون، فهنا لا بأس أن تعتمر عنهم، ولكن عليك أن ترجع إلى الميقات، إلى أحد المواقيت الخمسة. وإذا كنت في مكة فإن أقرب ميقات لك هو ماذا؟ هو وادي محرم، ميقات أهل الطائف، حيث يبعد 70 كيلا من مكة. والخلاصة أن تكرار العمرة في سفرة واحدة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وكذلك التردد من التنعيم لم يثبت عن أحد من الصحابة باستثناء عائشة لظروف معينة، ولم يعتمر أخوها عبد الرحمن الذي ذهب بها إلى التنعيم. فلو كان ذلك جائزا لما تركه من؟ عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما. يقول السائل الكريم: نحن جئنا للعمرة من بلد كذا من البلدان الإسلامية الكبيرة، كثر الله الإسلام والمسلمين. يقول: جئنا للعمرة ولتقبيل شباك القبر الشريف والخلفاء الراشدين، كأنه يريد فتح الشباك حتى يقبل الشبابك الداخلية والخارجية. الله المستعان. أقول: وفقني الله وإياكم وتقبل الله منا ومنكم. تقبيل الحيطان والشبابيك والأبواب غير جائز أبدا، يكفيك أن تسلم ولا تلمس الشباك ولا تتمسح به ولا تقربنه ولا تستلمه، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يشرع لنا أن نقبل شيئا بنية العبادة إلا الحجر الأسود، نقبله كما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا ذلك، حتى الكعبة، حتى بقية الكعبة لا يجوز أن نقبلها، إنما التقبيل يكون للحجر الأسود. أما تقبيل الحيطان والشبابيك وما إلى ذلك والتمسح بهذه الشبابيك والجدران يا عبد الله، هذا بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما هو ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعلينا نتنبه يا عباد الله، وألا نزيد وألا نغلو في ديننا، لا يجوز غلو في الدين. أذكر أنه قبل بضع سنوات جاءني سؤال من هذا القبيل، فأفتيتم أن تقبيل غير الحجر الأسود بدعة من البدع، فاحتج أحدهم بحجتين واهيتين. الحجة الأولى قال: حرام عليك أن تحرمنا من تقبيل هذه الأعتاب المقدسة، وأحدكم يقبل زوجته في اليوم يمكن 100 مرة. سبحان الله، وكم من عائب قوم قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ما علاقة القبلات العاطفية مع الزوجة بما شرعه الله من تقبير الحجر الأسود؟ وهل هذا محل، وهل هذا قياس سليم؟ ثبت العرش ثم انقش. المقيس فاسد، المقيس عليه فاسد، وكذلك المقيس من باب أولى وأحرى. لم يقف عند هذا الحد، قال: حرام عليك، أليس الشاعر يقول: أمر على الديار ديار سلمى أو ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فسألت الإخوة الجالسين الحجاج قلت يا إخوتي أنا أسألكم الذي سمعتم هذا هل هو آية قرآنية؟ قالوا لا. أهو حديث نبوي؟ قالوا لا. أهو أثر سلفي؟ قالوا لا. قلت ما هو؟ قالوا أبيات من الشعر، أبيات من الشعر دليل على التشريع. ثم أبيات لمن؟ لمجنون، أبيات المجنون. فعلينا نتنبه، الحيطان لا تقبل يا عبد الله، والجدران لا تقبل، لا تأخذ عادات الآباء والأجداد الذين فتنوكم بتقبيل حيطان المقابر وشبابيك المقابر، يعني يلحون عليكم لتقبلوا شباك مقام فلان ومقام القبر فلان الشيخ فلان، هذا كله من الغلو وكله من التنطع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها 3 مرات. والله تبارك وتعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، فانتبه يا عبد الله إياك والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم أحسن الله إليكم. سؤال يستغرب، يقول السائل الكريم يذكر بأنه جاء للعمرة وقد اعتمر عن نفسه وعن زوجته، يقول لله الحمد والآن في المدينة. السؤال يقول بأنه طاف 14 شوط وسعى 14، يقول هذا كله من باب الاختصار، وحلقت وقصرت ثم حلقت. أمر عجيب. يقول ما حكم الدين في فعله؟ يا أخي الكريم، ينبغي للحاج والمعتمر أن يتعلم مناسك الحج قبل أن يأتي. على المسلم أن يتعلم كيف يحج، كيف يعتمر، كيف يزور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأخذوا عني مناسككم، فأنت كلفت نفسك ما لا طاقة لك به، وهذا كله إن كنت جاهلا. فنسأل الله أن يتقبل منك 7 والـ7 الأخرى بدعة لا قيمة لها، لأنها ليست في وقت خارج العمرة حتى نعتبرها ماذا؟ تطوع. أنت لم تنتهي من عمرتك بعد. فنسأل الله أن يتقبل 7 الأولى، وأما 7 الثانية فأنت تعبت مجانا وتعبت نفسك وأكللت قدمك. فعليك دائما يا عبد الله أن يعني تتعلم وتتفقه في الدين قبل أن، عليك أن تتفقه في دين الله قبل أن تأتي. اعرف كيف تحج، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، تعلم دينك يا عبد الله. الطواف 7 أشواط فقط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، تدعو بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتكبر مع كل شوط ما عدا الأخير، ثم وتدعو في الأشواط بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة، تسأله الجنة، تستعيذ به من النار، تسأله صلاح الذرية، تسأله أن يصلح لك أحوالك وأحوال أسرتك ونحو ذلك، تدعو بالصلاح لبلادك وبلاد المسلمين. 7 أشواط فقط يا عبد الله، لا تزد عليها، إن تعمدت زيادة فهذا مصيبة أخرى، لكن إن كنت تجهل فتب إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. وكذلك السعي ما لا قيمة في الأشواط الأخيرة 7 الأخيرة، والحلق يكفيك الحلق الذي حلقت، ولعلك حلقت وأنت ما زلت على ملابس إحرامك قبل أن تتحلل من الإحرام، فهنا لا شيء عليك، ومرة أخرى لا تكرر مثل هذا. نعم. والنية عنه وعن زوجته؟ لا، النية تكفي عنك فقط، زوجتك إذا أردت أن تعتمر عنها تعتمر عمرة أخرى، تحرم من الميقات من جديد وتعتمر عن زوجتك إذا كانت متوفاة أو كانت مقعدة، إن كانت متوفاة أو كانت مقعدة. أما إن كانت تمشي وتروح وتجي لا يعتمر عنها يا عبد الله، لا زوجة ولا أم ولا بنت ولا أخت ولا أب ولا أخ، ما ينفع الاعتمار عنه. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه معتمر عبد النبي بن حسين من دولة كذا، يقول هل ذكرنا السيد الكريم المفتي بورد يوم الأحد من دلائل الخيرات حتى ينتفع الجميع؟ أولا بارك الله فيك، أقترح عليك وفقك الله تغيير عبد النبي إلى عبد الله، فلا نسمي عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد العزة ولا عبد مناف، لأنه لا فرق بين أن تسمي عبد النبي وعبد الحسين وعبد مناف وعبد هبل وعبد العزة وعبد اللات، ما في فرق، فالإنسان يعبد لربه فقط، فتسمية عبد النبي غير جائزة، تسمية عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد هبل أو عبد العزة أو عبد مناف، هذا كله من التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. فأولا أقترح عليك وفقك الله تغيير الاسم من اليوم، سمي نفسك عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد المنان، عبد اللطيف، عبد أو محمد، أحمد، وهكذا، وتخلص من هذا الاسم فإنه محرم. هذا من جهة. من جهة أخرى يا عبد الله، يعني كونك تطلب أن نقرأ لك شيئا من كتاب دلائل الخيرات، ورد الأحد، من ورد الأحد من دلائل الخيرات، اسمح لي وفقك الله وتجرد للحق أن كتاب دلائل الخيرات مليء بالأباطيل والخزعبلات، دلائل الخيرات مليء بالأدعية الباطلة البدعية والشركية والتوسلات الباطلة، ولا يجوز لك أن تقتنيه ولا أن تقرأ أوراده. وتخصيص دعاء لكل يوم من أيام الأسبوع بعينه هذا كله دجل وسفه، كله دجل وسفه يا عبد الله. لا يجوز أن تقرأ في دلائل الخيرات، لأنه مليء بالخرافات والخزعبلات والأباطيل والترهات والشركيات والبدع والمحدثات، فابتعد عنه يا عبد الله، ارمي هذا الكتاب، أحرقه، ألقه في النار، ألقه في التنور، لا ترمه في الخارج خشية أن يكون فيه بعض أسماء الله عز وجل، لكن أحرقه بالنار، لأنه كتاب فاسد مفسد، كتاب يدعو إلى الشرك والبدع والخرافات والخزعبلات. وعليك بما جاء في الكتاب والسنة من الأدعية مما تجده في القرآن، صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنة الأربع وموطأ مالك والمسند وغيرها من الكتب التي تعنى بالأدعية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دلائل الخيرات فإنه لا خير فيه ولا فائدة منه، ولا يجوز أن تقتني ولا أن تقرأ فيه ولا أن تحفظ من أحزابه التي خصصها لكل يوم. انتبه لهذا واحفظ ما يسر الله لك من كتب السنن، وهناك كتب اختصرت من ما في السنن مثل كتاب حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهب رحمه الله، وهناك الكلم الطيب لابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، وقد اختصره شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني وسماه صحيح الإيش، صحيح الكلم الطيب. وهناك الأذكار للإمام النووي وغيرها، كتب كثيرة ولله الحمد والمنة. فاحذر من ما جمعه دلائل الخيرات من الخرافات والخزعبلات. نعم. سأل الله إليكم في الفتاوى النجدية لأحد أئمة الدعوة السلفية، يقول وحرق عمدا للدلائل دفترا، يقصد الشيخ محمد رحمه الله، وحرق عمدا للدلائل دفتر وحرق عمدا للدلائل دفترا أصاب ففيها ما يجل عن العد دعاء للرسول وفرية بلا مرية فاتركه إن كنت تهتدي أحاديث لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فليسا إن رجعت إلى العد إلى العد. تنبه يا عبد الله طبق هذه الأبيات، اترك دلائل الخيرات وابتعد عنها ولا تقرأ فيها بل واحرقها اليوم قبل غد. أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم نعم يذكر بأنه من مركز إسلامي في إحدى الدول الأوروبية، يقول أول ما يأتينا شخص ويدخل في الإسلام من جديد يقول نأمره بصلاة واحدة في اليوم ثم نتدرج له، هل فعلنا صحيح؟ الله الأولى عبد الله أن تعلمه أولا، حاول أن تجتهد أنه دخل مقتنعا بالإسلام وأنه أصبح يفهم التوحيد، فإذا اطمأننت عليه من جهة التوحيد ابدأ بالصلوات لا تجزئها، ابدأ بالصلوات لكن أخر بعض الأشياء. مثل بعض الناس أول ما يسلم الشخص يقول له لابد أولا أن تختتن. وأنا بلغتني قصة أن أحدهم أن جماعة أرادوا أن يسلموا فأمروهم ابتداء بماذا؟ بالختان. قالوا هذا الإسلام أول ما يأمرنا بأن نقطع مذاكيرنا، فإذا لا تبدأ بمثل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك يعني أجابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تمشي معه بالترتيب هكذا بالتدريج، لكن الصلوات لا تجزأ يا عبد الله، فإذا تبدأ معه بالتدريج لكن الصلاة تأخذها دفعة واحدة، تعلمه الوضوء وتعلمه الصلاة، فإذا ما اقتنع انتقل إلى الزكاة، فإذا اقتنع انتقل إلى الصوم ثم إلى الحج وهكذا. سائل الكريم يذكر بأنهم مجموعة جاءت للعمرة من الجزائر، يقول نزلنا في مطار جدة بعضنا أحرم وبعضنا لم يحرم ثم ذهبنا جميعا إلى مكة فاعتمر الذين أحرموا والبقية جاءت للمدينة. الثاني يقول قريبا من السؤال، يقول جاءوا من الجزائر وأحرموا في الطائرة ثم أتوا بهم للمدينة. الذي أحرم يظل محرما حتى يؤدي عمرته سواء جاء إلى المدينة أم توجه إلى مكة، سواء جاء إلى المدينة أم توجه إلى مكة يبقى محرما حتى يؤدي عمرته. ولو قدر أنه خلع الإحرام الآن عندما وجهوه إلى المدينة فعليه أن يعود فيه فورا، ولعله ما فعل شيئا يفسد عمرته، لعله ما فعل شيئا يفسد العمرة ألا وهو الجماع. فإن كان لم يجامع زوجته فالحمد لله يذهب إلى مكة ويكمل العمرة وهو محرم الآن، ما يحتاج يحرم من جديد. وإن كان قد جامع زوجته فيترتب عليه الأمور الآتية: أولا يعود في إحرامه ويكمل هذه العمرة الفاسدة، هذه العمرة الفاسدة هي فاسدة لكن يجب عليه ماذا؟ إكمالها. وثانيا عليه ذبيحة يذبحها في مكة. وثالثا يرجع إلى الميقات ويحرم بعمرة أخرى تعتبر قضاء لهذه العمرة الفاسدة. أما من لم يحرم أصلا فعليه أن يحرم من هنا من المدينة. نعم. والذين أحرموا من جدة؟ لا، الذين أحرموا من جدة عليهم دم، إما أن يرجع الميقات وإلا يذبحون دما في مكة لأنهم أحرموا من غير الميقات. يقول أحسن الله إليكم اعتمرت ولم أحلق ولم أحلل ولم أحلق فهل علي شيء؟ اعتمرت ولم تحلق إلى الآن؟ سبحان الله العظيم. على أي حال الآن قد خرجت من مكة وفات أوان الحلق وعليك ذبيحة تذبحها في مكة إن شاء الله تعالى ولا تأكل منها شيئا وإنما تطعم الفقراء. إذ تدفع في البنك الإسلامي هو يخبرك بقيمة هذه الذبيحة وهو يذبح نيابة عنك. انتبهوا يا إخوان، لماذا الواحد يعني يترك حجه أي يقصر في عمرته وحجه؟ بخلان بالشعر ولا تجهل الحكم وإلا ماذا؟ يعني ما ندري، هل هذا بخل بالشعر؟ بعضهم لا يحب الحلق يقول خايف إن المدام تزعل تغضب عليك. ليش رأسك أرعى يا شيخ؟ ها؟ رأسك بالطيخة. لا لا يا عبد الله، قدم دينك على كل شيء، يغضب من يغضب ويرضى من يرضى، فهمت؟ وأقل ما هنالك أنك تقصر تقصيرا عاما، ليس تخمش مثل الفار من هنا ومن هنا، لا، يعني يعم المقص جميع ماذا؟ جميع شعر الرأس. والحلق أفضل. جئت من بلادك البعيدة وأنفقت الآلاف وتبخل بهذا الشعر حتى لا تغضب فلانة؟ لا لا يا عبد الله، اتق الله في نفسك. الآن عليك ذبيحة تذبحها في مكة ولا تعود لمثل هذا. نعم. يقول السائل الكريم: اعتمرت ولله الحمد ولكني نسيت طواف الوداع. ليس العمرة طواف وداع، ما عليك شيء إن شاء الله، ليس عليك شيء. العمرة لا يلزم فيها طواف وداع، طواف الوداع يلزم في الحج فقط. نعم. الأسئلة كثيرة أحسن الله إليكم عن الصلاة في الروضة، عن فضلها وعن كيفيتها وعن مقدارها، وهل يلزم أن يصلي فيها كل يوم؟ والله يا أخي الكريم لا أعلم حديثا ورد في صلاة معينة في الروضة، وكل الذي ورد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نؤمن بهذا الحديث وأن هذه الروضة روضة من رياض الجنة. بعض أهل العلم المتأخرين يقول لو أنه تنفل فيها تحريا لفضل المكان هذا شيء حسن، لكني ما أعلم دليلا صريحا على هذا الأمر. نعم. السائل الكريم يقول: نعم، يطلب سؤال تكرر كثيرا، يقول يطلب طلب كثيرا المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول وطلب من شيخه وسميته باسمه، يقول يسأل من الشيخ من شيخنا أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه. لا إله إلا الله، أظن لا يكاد يمضي يوم إلا ويأتي سؤال من هذا القبيل. يا عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا، لا نطلب منه شيئا من دون الله، نحبه فوق محبة أنفسنا، نتبعه في كل ما أمر به، نجتنب كل ما نهى عنه، لا نعبد الله إلا وفق شرعه الحنيف. ولكن يا عبد الله إياك أن تدعوه من دون الله، سواء وجهك شيخك أم لم يوجهك شيخك، وإن كان شيخك وجهك إلى هذا الكلام فهو مشرك، ومن يطبق هذا الكلام فهو مشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعى، لا يدعى، لا يدعى، هو حبيبنا قدوتنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فانتبه يا عبد الله، لا تسأل النبي شيئا، لا تسأل النبي شيئا يا عبد الله، اسأل ربك، هو الذي يجيب دعاءك، وإذا مرضت هو الذي يشفيك، وهو الذي يميتك ويحييك، وهو الذي ينجيك يوم القيامة. فادعو ربك، توجه إلى الله، لا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ولو أوصاك ألف شيخ، فإن كنت صادقا أن هذا الشيخ أوصاك بأن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه أن ينظر إليك، فهذا طاغوت وليس بشيخ، والله طاغوت. وأنا أتقرب إلى الله بتسميته ماذا؟ طاغوت من الطواغيت، يطلب من الناس عبادة غير الله. يا أخي اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسر على منهجه، واعبد الله على طريقته، ولا تخرج عن سنته. هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تدعوه تقول مدد يا رسول الله، أعطني يا رسول الله، أنا في حماك يا رسول الله، اشفع لي يا رسول الله، هذا كله شرك، كل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. لا يقبل الله من يفعله صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجة ولا أي عمل آخر. فانتبه يا عبد الله، توجه إلى الله وحده، لا تتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهت؟ فعلينا أن نحذر من هذه الخرافات التي يفعلها كثير من الناس. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درسنا إن شاء الله يوم الخميس القادم بعد المغرب في هذا المكان في الفقه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. لم يسمع جواب سؤالي، من كان يسأل يمشي معنا نعم يمشي مع الشيخ يسأله.